لكنهم يرون انه اذا استوفى طرفه من الزمان ذلك للعجل وحصل له عارض من توقف ذلك التوقف غير المعتبر في قرع بين الجملة الأولى والجملة الثانية أي لا يحق ذلك العارض قد يكون سؤالا قد يكون سبع عليك قد يكون رابع تمام أو تشميت أو تسم هذه إذا كان يقول الكلام ثم عارضه أو اعترض له بل عليه ابتلعه ثم استثنى بعده فإن ذلك الكلام خلاص منقصر وليس بمنقطع إذا هذا لا يؤثر الاستثناء الذي يجي في عارض لا يكون ذلك العارض يعني يؤثر في اتصال ويبقى كلام منفصل فهذا الآن بمثابة أجازة أن يكون الاستثناء منفصلا ومنقطعا هذا فحم منقول عن ابن عباس يضع نوما فهذا الرأي كان السبب فيما بينهم خلافا في مدة الانفصال رأوهم رأى من مدة يسيرة إلى حدود قوية ورأوهم رأى مدة طويلة بين مدة قصيرة لكن صحيح كذلك وأن هذا الصحيح أنه من شرط الاستثناء أن يكون ثم يكون مصنف مثال اكتسابه بدأ بالحديث ما أخذه بالكاف الذي ظهر فيه والله أعلم أنه هو أخذ الحديث هذا من مثال الخصوص وأتى بمثال من عنده ومثال الخارج المثال الذي نزل به وقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بطعام الا بثواب هذا الوصف في الحديث لم يرد في كتب الحديث كذا وقع على ابن تيميه في كتاب الطاهر كذا الزرقي في المعتبر قالوا انهم في تقديم الاحاديث المختصره قالوا انهم مثل هذا الرب لم يجد في كتب الحديث الصيغه على الكلام والجدار وما عطى عن التفسير وادراك شيء ما ذكر ثانيا الرب لا تبيع الطعام بالطعام الذي تبيعه لم تجد في هذه السنه وقطع الصغر الممكن ان يقال سيدنا عمر الطعام بالطعام مثل النبي صلى الله عليه وسلم طعام على المعيد الشيء الحديث لكن اذا اخذنا هذا الحديث لان السيدي وجه باستدلال بالاستثناء اي انه لو كنا نزيد مغطي الطعام بالطعام وكان طعام على المعيد الشيء في استدلال الاستثناء ولكن يقال لعل المصنف أمر في حديث البدع الصالح في روايتنا هون لا تبيعوا البر ودم الرجال والفضة والفطار والبر والفلوس ولا الشاي والشاي ولا ثمر ثمر الملح إلا مثل الملح عين عين هذا أو كثيرا سواء كان ذلك طعام متقاطعا how long is the event? El Kodri, Yom Naro, denounced the idea of Qur'an, the plan. Summa wa rajani fitna, ala rawan bitawa, fahalada the El Istidna, Surah al-Mishawah. Surah al-Mishawah, Fahalada, Bain al-Istidna. معنى ذلك أن عند الجمهور إن أراد بعض الجملة في بعض الجملة من الجملة هذه بعض الجملة هي بعض الجملة التي وردت في الإثناء من الجملة من خلق الجملة في أدوات الإثناء إلى ظهور الجملة خرج فيها منها التسوية والتساوي ويبقى العمام شاملا للبيع الطعام الطعام قليلا او كثيرا متقاطعا فان الاداب الاسلام اوضحت او خرجت التساوي ما احب المصمم ان يفيد نوم الحد أما الآية التي استدل بها المصنف هنا في قوله كيف يكون المشركين عهد من الله عز وجل إلا الذين عهدوا من مثل القرآن هنا الآية عامة في الضرر من المشركين وفي أنها تنذرهم أربعة أشهر ما تطلع من هؤلاء المشركين يعني أن تعالوا ما نستطلع من المشركين أولئك الذين لهم عهود مع عزيز الله صلى الله عليه وسلم فهل قريب ما سيأتي مدتهم إلى غاية في امتهاد أو عهد غاية في امتهاد من المشركين إن استثنى من العلوم المشركين في تبرع منهم ومحاربتهم إلى إلا وصفنا من عموم المشركين أولئك المعاني هذا بالنسبة للذكر ثم يأتي بعد ذلك الشرط وقال كالشرط وكالشرط في قوله تعالى تمسك طعام لكم مستقيما معهم المراد الشرط هنا كما اوضحناه في فيلم دروم الشرط ان المقصود بالشرط المعنى الشرط اللغوي ليس الشرط الشرعي كما اجناه في الاحكام الوضعيه او الحكم الوضعي الحكم الوضعي راينا مقصود الشرط المعنى هو مقصود الشرط الحكم الوضعي هو الشرط الشرط ثم نعم عن المراد به الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي ولا العقلي ولا العالمي فهو كما في خطهم المخططه وحوالي هذا الشرط ينبغي كما ذكرنا في الاستثناء ينبغي ان يكون متصلا مع المشروط اتصالا عاليا ويبين انه اذا وجد الشرط اذا انعدم الشرط العادي مع روح المشروط على نحو مع انه في الشرط ان يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده فقوله من استقام المستقيم منهم هنا ما من شرط كله استقام مجرد مستقيم دل ذلك على انه اذا وجد الشرط واذا نشر واذا انتفى هذا الشرط وهو الاستقامه لا ننتفي منه اي استقيم لهم بشرط استقامة لهم فإن تبع هذه الاستقامة فإن تكون معروفة المشروع وإذن هذا أيضا ورد في تخصيص بمعنى أن ذلك الذين لهم معهم عهد فهذا العهد يبقى قائما بشرط الاستقامة على المنكر وإذا هذا الأمر مثلا عليه معهم المشركين عاما. ثم ذكر الصفات والصفة أيضا من الشروط من الصفات المتصفة قوله كالصفة في قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم عهدا صحيح قوله كالصفة المراد بالصفة كل ما أشعر بمعنى يطبق الفرق أو تصدق بفرق المحرار سواء كان ذلك الوصف نعم أو كان ذلك الوصف حتى بيان أو حالة سواء كان طبعا أو ضمنا أو شبه بمعنى فالوصف عند الوصف هنا أعم من الوصف عند المحرار. ومن شرطه أيضا أن يكون بين الصفة والموصوف في صفة عالية أن نحو ما ذكرنا وأيضا في الاستثناء والعزيز أن يكون هناك انقطاع بين الصفة والموصوف لأن لا يجوز الانقطاع بين الجملة المستثناء مع ما يأتي ما يخرج منها بفضل الاستثناء لابد أن يكون هناك صفة. ومعنى ذلك أن الصفة إذا طلبت في آخر الجملة دل على اختصاص الحكم بتلك الصفة ويخرج ما عدا أو ينتهي ما عدا ذلك الحكم فيما عدا الكسر. فهنا إذا كان الصفة موجودة على قضية الفقه إن انتهى هذه السؤال كثيرا فيمثل دائما المصطلح هنا ينبه إلى ورائة في سورة التوبة في قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين هنا وجد استثناء يعني البراءة جميعا من كافة المشركين وأن الآية تنظرهم أربعة أشهر ثم استثنى الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم عهد العرب الغريب يقصرون إلى غاية امتياز الدين لكن أن يتصف هؤلاء بعدم نقض العهد ويتصف هؤلاء الأنبياء أخرى في عدم مظاهرة أحد من المشركين على المسلمين فمن اتصف بذلك فهذا يرفع إليه أثره إلى مدتهم ويرفع بدمائهم أما من لم يتصف بذلك فليس له عامل يبقى حكمه حكم عموم ما تشكر الله من التطور في المسلمين وانتظارهم في المسلمين فقط تشكر. إذا ما ذكر الوصف والوصفين هو مثال الآن في الجملة الوصف الأول قال ثم لم يكن حقوقكم شيئا والوصف الثاني ولم يغادروا عليكم احد هذا العموم الموجود مقترن بالصفتين الاولى والثانيه ثم يذكر بعد ذلك الغايه فمعاصي الغايه وان ياتي بعد الوصف العالمي حرف من نحو المغاية وهي إلى وحتى الجارة 车站，哦，在上马龙呢，开起来比较多少天？南开车八十八，一车是二十二，然后花了二十公里，开始计算的南开车，就烧起来了，一公里二十八，一公里多花一分，那开起来我们呢，济南呢，啊，开始计算的很好，非常。好，这边的比较开车回来不多，再从南那开车我们南那二，这是南那比较，开车比较少，因为你们工作比较忙呀。我很多人都是这么说，我那边的开车我也多遇到，你看都是其他地方嘛，也都是可能比较比较呀。比较很好，自己上车，自己，然后我碰到一个，那个，قرأت الكتاب حتى الصفحة العشرين كانت الصفحة العشرين مقروءة، ولو قال قرأت الكتاب إلا الصفحة العشرين كانت الصفحة العشرين غير مقروءة، لم أقل حتى ولم تنقل. نعود للغاية، فالغاية ما قبلها الذي يختص الفرد ويكون ما معناه غير مختص، بمعنى أن اختصار الفرد ما قبل الغاية وما بعد الغاية لا يشمله الوصف العام، الوصف العام لا يشمل ما بعد الغاية. وأنا هنا قد تبني على الغاية قد تكون في جملة واحدة جملة من الغايات، لا تكون غاية واحدة، تكون أكثر من غاية. فهنا ننظر إذا كان هذه في الوقت العام أكثر من غاية، ننظر إذا كانت مقترنة في واو الجمع كان الحكم مستمرا الى تمام الغايتين او الصفر، واذا كانت بين او الذي تفيد التقدير هنا تنتهي الغايه في مجرد احدى الغايتين او انتهى الوقت العام مجرد احدى. نمثل مثلا نقول أمن صغار حتى ينجحوا في الامتحان، فننظر الكون وحانتهم إلى غاية النجاح، وما بعده ليس له متعلق بالأمر، كانت أكثر من رواية، كان يقول مثلا أعين الطلاب حتى ينجحوا في الامتحان، وإذا استلموا شهادته، فكان هنا نقول الامتحان إلى إعانة الطالب أو الطلاب إلى غاية ثمان غاية ثانية، أي أن ينجحوا ويستلموا شهادته. كما إذا قال أعين الطلاب على حتى ينجحوا أو يستلموا شهادتهم، فهو ما تحكي حتى الغايتين يخرج من الوصف العام من هذا بمجرد تحكي حتى الغايتين. أما إذا كانت الجمل متعددة كلها غاية فيشملهم جميعا، لو قال مثلا أعين الطلبة وأكرم الأساتذة وأحسن إلى المسؤولين مثلا الأقسام إلى نهاية الدراسة، كان الحكم إلى غاية بالنسبة لهذا الباب جميعا من شيء واحد. المهم أن الغاية تختلف مع آخر اللفظ الآن وتختص بما قبلها أسباب ما بعدها مع التركيب الذي يكون أمامه عن نقول بمثل القول فأتم إليهم عهدهم إلى مدته، فأتم إليهم عهدهم إلى مدته بمعنى بما وقع بينهم وبينهم العهد وأبغي لم يتصفوا أو لم يتصفوا بنقض عهدهم ولا بمضاربة أحد المسلمين، هؤلاء يمدد لهم العهد الذي بينهم وبينهم ويطرح الحرب بينهم وبينهم إلى غاية ما وقع خلافه وما وقع الاتفاق عليه من حيث المدافع هؤلاء تمر صفته الحكم إلى مدرجه إلى غاية تلك المدة، وما بعد تلك المدة يقع الكون الأول وما هو معلوم بالآية الأخرى فقط أن الله ورسوله فالحاصل أن من ذكره المصنف هنا ذكر من المخصصات وما ثلاث مخصصات متصلة، أولا ذكر الاستثناء مع بعض الشرط ثم الصفات ثم الغاية، فكما قلت المثلث خاض من كل بعد أن سمع صدراته مع مع حسن من خلص السر. هذا الذي ألاحظه يمكن ملاحظة عابرة فقط هو هذه الأمثلة التي استطاع المصور كوكب المصنف الأمثلة المصور التي تتعلق بدراسة المشركين أنها في نظري تعكس عن مسيرة المصنف وتدمجه من واقع الأمة المغلوبة التي كانت تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي وقبضته الأمينية. هذه الآيات القرآنية استشفت منها أنه كان يحدث نفسه في الغرب كما صار الحديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذا الحديث يمكن أن من حدث نفسه بطاعة ثم مات قبل أن يأتي بها فوثق عليه العقوبة وعليك كمن عليك كمن لم يحدد الآخر. ذلك الذي ترك من نقول هذا لأنه من أمثلة التي كفى لم أعقل عليها في كتب العقوبة، لذلك يمكن تلك الأمثلة التي تكون هذه الأمثلة المضروبة مع هذا المفهوم الذي أقول يفهمه على القناة العلمانية. ثم يقول بعد ذلك فإن كان مستقلا بنفسه فهو المخصص المنفصل كتخصيص قوله تعالى المطلقات وتربصن انفسهن الى اخره. هذا ما ذكر من المخصصات، ذكر المخصصات المنفصله التعارض لها في المقاييس، ثم بعد ذلك بدأ في بيان المخصصات المنفصله. المخصصات المنفصله بمعنى معها لا تأتي أي تستقر لنفسها ولا ترتبط بغيرها، ما هو شأن المخصصات المنفصله. كل الأدلة التي استدلوا بها في بيان الحكم كان ظاهرا وكان نص ذلك، هذه الأدلة تبين على أدلة الأخرى المخصصة. والمصنف معهما ذكر تخصيص كتاب بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص الكتاب ثم تخصيص الكتاب ضمن كتاب التوحيد. وذكر على ما هو الآن بدأ بقصة كتاب الكتاب، يعني آية أخرى غير هذه مرتبطة معها أو مرتبطة بها كما هو شأن بالنسبة للاستثناء وغير الخصة، هي آية أخرى مرتبطة عنها وبدأ بقوله تعالى ومن خلقات ومن ربصنا لأنفسهن ثلاثة قرون. ثم جاءت من هذه الآية عامة في كل المطلقة، وأنها تتربص لنفسها بالقرون في الثلاثية أو ثلاث فترات من خلال الأثناء الأولية. ثم يأتي بعد ذلك مستصف من العموم المطلقة الحال، بمعنى أن جعل الحامل غير الحامل. الحامل لو جعل أن عدتها وضعها سواء بعد ساعة أو بعد ساعة، سواء بعد ساعة أو بعد ساعة، هذه عدة حديث من ذلك. إذن عدة مطلقة الحامل قالوا من نص العام لقول المطلقات تربصن أنفسهن ثلاثة قرون. ثم بعد ذلك ذكر تخصيص الذي يزيد هو التخصيص السنة بسنة، فذكر في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق السماء فيما سبق السماء في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون النصاب قضاء، تخصيصا للسنة بالسنة. قال أن هذا الحديث في هذا الوقت لم يذكر في هذا الوقت، وإنما ما ذكره هو في الأخير في نقطة باء دون خمسة أو شفة مصطلح الذي دون خمسة أو شفة، أي ليس فيما دون خمسة أو شفة كل باب بالأرض، أي التي تأتيكها على وجه الأرض سواء من إنسان أو حيوان أو غير ذلك، فعلى الله رزقها بتنسب إسماعيل. كذلك قوله تعالى نحن نستدل به الشيخ ابن تيميه على ان عموم الكتاب والسنه عمومات محفوظه كلها، مستدلا بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين هو شامل لكل احد من العالمين. مالك يوم الدين فكل شيء يملكه يوم الدين. بدون استثناء هذا في استثناء وليس في استثناء مثل هذه الآيات. ذكر جملة من الآيات التي تفرعها من الكتاب وبين أن عمومات القرآن محفوظة وليس كما يدعي الغير، لأن عمومات غالب عمومات الشريعة مخصوص. الذي يظهر الله أعلم أن ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية حق في بانه، وما ذكره العلماء الآخرين قولهم غالب العمومات الشريعة عمومات المخصوص مخصوصة صحيح من جانب، فبالتالي أنه إذا حملنا أن غالب عمومات الكتاب والسنة إذا رأينا من جهة الأرض من نحن رأينا أن غالب نصوص الشريعة مخصوصة، وكان كلامه أعم ذلك أن يشمل الأمر من نحن فيما عدا الغالب، ثم بقية الأمور التي تتعلق بالعقائد وإلى آخره كلها باقية على عموم. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية نعم مطلقا، كلام الآخرين خاص بالأمر والنهي ليس لله. إذن قوله كل عام من كل التخصيص هو العام الدافع على المؤمنين، كما أيضا في العقائد العام المحصور الذي لم يدخل التخصيص، وإليه ينصرف الوقت العام عند الإصلاح في حرص الأرض العام إذا ذكر كامل لكل أفراده على وجه الشمول، أي لا يخرج من أنصاف من أفراد إذا شملهم الله. ثم ذكر بعد العام الباقي على المؤمنين عام آخر هو العام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص هو كل لفظ يكون من حيث صيغته عامة، لكن لا يراد منه ذلك العموم لكن يراد به الخصوص. ومثل لذلك المصنف بقوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. هذا النص المذكور يشمل تسقية العموم، صيغة الذين من موصول يدل على العموم، والناس في الموضعين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، أئمة في موضعين الناس في موضعين، إذن شامل لثلاثية الذين الناس في موضعين، ولا شك أنه لا يمكن أن يوجد الناس في موضعين، كل الناس في موضعين، فلابد أن يكون لا لم يرد به التحقيق الخارج على موضوع الأصل، ولذلك كان مجازا لا حقيقة التي هدف المصنف وهو ضرب من المجاز، يعني ضرب من المجاز أو تعالى التي أريد به الخصوص. وهنا في الآية التي أريد به الخصوص هو النعيم المسعود المقصود به الناس، وقيل أن طائفة من الأعراب تحذرهم قريش، أي لا يريد من ذلك العموم خصوص الناس، ولهذا لم يكن هذا العام كما ذكرنا في التعريف السابق لعلكم تذكرون في التعريف السابق قلنا كل لفظ استغرق جميع ما يصلح له او ما يصلح له، بمعنى انه جميع ما يصلح له، هذا لم يستغرق جميع ما يصلح له وانما استغرق بعض ما يصلح له، كما مثلا في الآية أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، والنبي صلى الله عليه وسلم الناس والناس مراده خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حافظوا من حيث أطال الله مراده خصوص إبراهيم أولئك مبررون مما يكونون مراد عائشة رضي الله عنها، إلى آخره. فكيف العموم هذا المقصود؟ وإنما والعام كثير قال وهو ضخ من المجال ذكر العلاقة في لم يجد جميع الناس في الموضعين. إذا يمكن يكون جميع الناس في الموضعين لابد أن يكون جميع الناس يعني يكون الناس كيف يكون الموضعين. قال إن الناس فلا بد أن نخلي علاقة غير موضعي الأصلي وإذا حملناهم على غير موضعي الأصلي فإن نجح. ثم ذكر النوع الثالث من انواع العام هو العام المصروف. قال كل عام اريد جميع مصادره واخرج منه بعضها في مخصص فهو العام المصروف. العام المصروف هو الذي وضع فيه مخصص سواء كان منتقدا او منفصلا جعل العام الذي يحمى كل افراده جعله خاص بصعب افراده دون عمومه في جميع افراده مثل قوله تعالى ولله على الناس هما ذكر الناس جميعا حج البيت من استطاع اليه سبيلا فجعل من خصوص من استطاع اليه سبيلا منها فخرج من عمومها بعض منهم اي بعض فكان العام المخصوص في قوله واخرج منه بعضها بمخصص يجب ان يكون المخصص هذا دليلا صحيحا وان كان ضعيفا لا يصح ان يكون مخصص للامام الطلب ولا يشترط فيه ان يكون المسالم في القوه مع العموم لان صحيح البيان وكما يجوز البيان كما سياتي في السنه مبينه في الكتاب ويريد البيان من الاحاد في المتواتر سواء كان كتاب سنه فيجوز ايضا ان يكون هذا المخصص للعموم ولو كلمنا دلاله الظهور دلاله قطعيه التفصيل يدخله على رأي المنتجاتنا احنا فيدخله التفصيل ولا يشترط فيه ان يقف الى رتبة العام القوة لو كان دون هذه القوة جاز تخصيصه وهذا ما هو غالب في نصوص الشريعة انها مخصصة بما هو دونها في القوة. أظن أن نفتح هذا الخبر وسنعرف إن شاء الله في اللاحقة كل من المؤول من شيء المؤول التخصيص يعني ثم نتعرف إلى المطلق والمقيد. نحاول إن شاء الله بعد أن نأخذ ساعة لكم محسن من الدور إن شاء الله. وسبحان الله. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا معروف لا يشترط في الدليل المخصص ان يكون اقوى من العموم او يساويه في القوه، بل يكفي ان يكون صحيحا. يكفي في الدليل المخصص ان يكون صحيحا ان يكون اقوى. رغم ما يجب دليل من سبقت معنا وسبع في قول القاعدة في تفسير كل إخراج من بعض أفراد العهد من اللفظ العام فهو تفسير. لا اسم الأفراد خرج خرج حكم حكم العمل. أنا أقول من ثم إخراج عن البينة أن التخصيص أو الخاص هو قصر عام على بعض أفراده، كل قصر عام على بعض أفراده ثم الخاص التخصيص. مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن من أنفسهن ثلاثة قروء. من وقت عام، ولكن قطر لنصف وصبر على وولاة الرحمن أجدهم. ودليل خاص مما أصبح لفظ المطلقات خاصا على بعض خطابه ووقاء من دخول ولاد الحكمة، ويبقى الباقي على عنوانه. ها هنا ينبغي أن نوضح هذه الأمور. أولا ولد محل التخصيص، العام الذي يدخله التخصيص العام المفضل محله القول والنهي والقضاء، ولا يكون التخصيص الا اذا كان الدليل صحيحا. ويعمل بالدليل الصحيح المخصص في صوره التخصيص، ولا يعمل وراء دليل العموم. اما الدليل العام وهو ما تفخر من بعد دخول صورة التخصيص إليه، فهذا دلالة عام تبقى حجة قاطرة على وأفراد ما عدا صورة التخصيص. هذا الحجة قائمة في ضبط العام أو في ضبط العام بعد دخول التخصيص إليه دليله إجماع الصحابة، والوقوع ووقوعه أيضا دليل على الجواز، لأن الصحابة كانوا يتمسكون بالدليل العام كما رأينا في الصور، وكانوا يتمسكون بالدليل العام بعد دخول التخصيص عليه، أي فيما بقي بعد صور التخصيص. قد ذكرنا بعض الصور منها ما جاء فاطمة من محمد صلى الله عليه وسلم تسألني رأيها قوله تعالى: اسم الله في اولادكم جاهل وسبعين. قرا وفق مع ذلك العموم، ولكن اخرج ذلك العموم ثم التخصيص، وهي قوله تعالى: نحن معاشر الانبياء لا نورث. ثم تركناه صلاه بذلك رياض الخصوص، فيبقى دليل العموم ما ما عدا صورة الفصول. كذلك قال تعالى: الزانية الزاني تجلب فجوات منهما مئة فجوات. أن كل مجنون وصغير جاهل قبل أن يطلبن بصوت العموم مع أنه يبقى ما عدا صورة التخصيص يبقى العام معمولا به محكما، لا كما قال عيسى بن عفان أنه إذا دخل التخصيص لم يعد للعموم حجة للتمسك. هذا يرد إجماع الصحابة المحكمة، وأيضا قول تعالى: الزاني في الزاني، وقول تعالى: الزاني السابقة صعوبة ديهما الزاني محسوبة كان من الله وعلم. أيضا سأل جميعهم كل الصغير المجنون المعتوه وأنتم الشيخين الدين وقلال من مع أنه يقع فيما على صورة التخصيص محكمة، أي تلازل عنكم الأحيات يبقى حجة، سواء كان التخصيص للموقف أو التخصيص للموقف. هنا أيضا بالتنبيه والمواقفة أن العلماء يجب اعتقاده قبل ظهور المحدث، بمعنى أنه لا ينتظر إلى ظهور المحدث حتى يعمل الجليل عنه، فالواجب أن يعمل الجليل الذي يدل على العموم، ويجب اعتقاده قبل ظهور الخصوص. فإن ظهر المحدث تغير اعتقاده وأصبح يعمل في الدليل العام فيما عدا صورة التخصيص، ويعمل صورة التخصيص مقتصرا عليها ولا يدري العموم بالنظر إلى التخصيص. ذلك لأن فصل عدم المخصص وظن عدم المخصص يلزم منه العمل في اللفظ عنه. كذلك يجوز في باب التخصيص ان يخصص العموم الى ان يبقى فرقا واحدا، بمعنى ان العام يجوز ان يدخل المخصص او ان كان التخصيص منفصلا يدخله إلى أن يبقى منها يسموه فرضا واحدا، وإن كان الجمع كالرجال وكان غير جمع كالمن وراء الصيغة في كل العموم. هذا ما ذهب إليه الجمهور العلماء في أنه يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى فرضا واحدا. يدل على ذلك ما ذكرنا من بعض الصيغ التي تفيد العام التي أريد بها الخاص، ما ذكرنا من بينها قوله تعالى: أولئك المقربون مما يقولون ما أريد به العام الذي رأى العام، وقوله تعالى: المسلمون مثلا ما لهم من فضلهم وراقهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الوقت عام. أيضا نقيض من حيث قال الناس وقلنا أنه أريد الإيقاظ، بمعنى أنه يجوز التخصيص العام إلى أن يبقى فرقا. كذلك قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وننزل الذكر والله سبحانه وتعالى الواحد أحد. الذي أيضا يدل على وقوع ما باعت في عمر مقطاب أسعدنا في الوقاف عندما طاب منه المدد فعطى إليه قال أخذ إليه الكيف رجل فأرسل أنه وأرسل عنه فلم يجد النكير على إطلاع ألف الأخرى على القعقاع العام لذلك أنه يجوز تخصيص العام إلى أن يصف نوعه أظن هذه المقارنة تكون مقطوعة في بيان أن التخصيص عندما يدخل الخروج عندما قارن المستمتع في حقه لا يشمل الأفراد من خرج حكم المأمون بمعنى أنها تقع على الخروج فالأفراد يمكن أن تكون مقررة إلا غاية أن يبقى فرضاً من أفراده. انتقل كذلك إلى قوله قاعدة المخطط وتقسيم كل ما كان فيه الإحراج المذكور فهو مخطط وإن كان لا يستقل بنفسه فهو مخصص مخطط كالاستثناء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الطعام الطعام الا بسواء وقوله في تعالى فتيشون المشركين عهد عند الله وعند رسوله الذين الذين امنوا بالنسبه ثم ذكر الشر والثقه والبعث فقوله كل ما كان في الاقرار المذكور فهو المفصل إن كان لا يتخذ بنفسه فهو المخصص المطبق المخصص المطبق هو الذي لا يتخذ بنفسه بحيث يرتبط مع دليل مع دليل مع دليل العام والدليل يخرج منه بعض الأفراد سواء كان الأفراد النواقص الذين حيث الاستثناء من حيث الغاية من حيث الشرط ومن حيث الصدق هنا يوجد في المخصص المخصص فرق بينه وبين النفس لكي أن النفس يجب أن يكون الناس منفصلا ويخفي من تلافهم عن الدليل المنسوخ بينما الفروق بينه وبين نفسه التخصيص يخفي مختلفا ومرتبطا في الجنة في هذا من الدوائر او من وجوه الفرق بين من ذلك من أن الزلع كذلك يمكن أن يقابل أو يتضارب بينه وبين المطلق المقيد حمل المطلق على المقيد إنما يكون في كلامين مستقلين لابد أن يكون الدليل الذي ورد في التقييد أن يكون مستقلا من حيث الكلام مع الدليل الذي ورد في الإطلاق فلو ورد في دليل واحد الإصلاح والتحليل لما كان النبي لا تجيب النزاع بين هذا العلم وإنما النزاع بين العلم إما إذا جاء الإصلاح وحده وتحليل وحده ما سيحدث بالعلم منهم فأنا مسألة حمل المطلح قوله كلمة كتنة هنا بدأ صنع في بيان المفصلات المنفصلة هذه الكتنة مشروط مع ستة وضعها وبعض العلماء يضيفون إلى هذه الشيء الأربع بدأ بعض من كل هذا بعض من كل ويؤمنون من حق قوله تعالى لله العالم الناس ما في جنب وما في حد البيت لمن يطاع من هي بعض من كل بعض من كل الناس هذا بعض من كل يعتبرونه من المفصلات المنتقلة المصنع عندنا هؤلاء لم يتعرض إلى بدل بعض من كل باستحقاق الدخول في القرون الستة بعد المصنع من يذكر هؤلاء باستحقاق إن بدل بعض من كل يذكر وإن منكم أو تخصيص قرر كالاستثناء ثم نبدأ بالحديث والبحث. قرر كالاستثناء الاستثناء هو قول منفصل في حرف الله وحواشي سوى غير ما يدل تجعل المذكور معه لا يوافق في القول الاول اي ان المذكور معه اي المذكور في صدر الجمله المستثنى لا يوافق ما بعد الاستثناء بمعنى نفع ما بعد الاستثناء نصير الجمله الاولى وهو ما يعبر عنه خلاف الأحناف الأخير ما يعبر عنه استقرار بعض الجملة عن الجملة بأدواته وأدواته بملة وأخرجها إحدى عشرة فاستقرار بعض الجملة عن الجملة يكون هذا الاستقرار على نظير الصور الأول من الجملة المستثنى يشترط في الاستثناء أن يكون منفصلا بمعنى أنه لا يجوز أن يكون منقطعا أو منفصلا عن استثناء منه بحيث يكون الكلام أو بحيث يستوفي أن يتكلم وراءه كلام